وجل بالصفات الشرعية المطلوبة التي تقدم بيانها، نعم لا تطالب بالحضور كما يطالب الرجل، لكن إذا حضرت فلا جناح عليها ولا حرج عليها ولا ينبغي أن يمنعها أحد من حضورها إلى بيت ربها. إنما الجمعة والجماعة خلقت على الرجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ولذلك قال أئمتنا الكرام في كتب التفسير: إنما خص الله الرجال بأمرين معتبرين، لأنهم هم أهل الجماعات وهم أهل التجارات. وتقدم معنا تقرير الأمر الأول: أوجب الله على الرجال الجمعة والجماعة فلم يوجب ذلك على النساء. وأما التجارات فالرجال أهلها، فمن اختلال الأمور وفساد الأحوال أن تخرج المرأة من بيتها لتزاول مهنة خارج بيتها. فالرجال إذن هم أهل الجماعات والتجارات، فيذكرون الله في بيوتهم، ولا تلهيهم تجاراتهم عن الجماعات التي أوجبها الله عليهم، عن شهودها في بيوت ربهم جل وعلا. وأما النساء فليس عندهن تجارات، وأمرن أن يصلين في بيوتهن فهذا خير لهن. وكما قلت من فساد الأحوال واختلال الأمور أن تخرج المرأة من بيتها لتزاول مهنة خارج البيت، كما ثبت هذا في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة تسليما خاصة وخشوع التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وفي بعض روايات المستدرك حتى تتجر المرأة وزوجها. إن بين يدي الساعة تسليما خاصة، أي لا يسلم الإنسان إلا على من عرفه. ومن خصال المسلمين أن يقدمون السلام لأهل الإسلام على سبيل العموم، على من عرفوا وعلى من لم يعرفوا، ولا يستكمل الإنسان الإيمان، كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما موقوفا عليه معلقا بصيغة الجزم: أن من استكمل ثلاثا فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، والإنصاف من الإقطاع. أن تنصف الناس من نفسك، وأن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وأن تنفق وأنت محتاج إلى هذا المال. من فعل هذا فقد استكمل الإيمان. إن بين يدي الساعة أي من مقدماتها ومن أشراطها أن يحصل السلام للخاصة فقط، وأن يلتقي أهل الإيمان في الشوارع فلا يسلم بعضهم على بعض. والأمر الثاني أن تفشو التجارة حتى تتجر المرأة وزوجها. سبحان الله، فشت التجارة والأرزاق كثيرة والخيرات كثيرة، فعلينا إذن تخرج المرأة من حبها ومن بيتها ومن حسنها لتتجر، إنه الطمع والجشع. وإذا وصلت الأمة إلى هذا الانحطاط فقد آل وقرب زوالها من الحياة وانتهاءها وقيام الساعة، لأن هذا تغير من أحلام، فهذا لا يتناسب مع طبيعة المرأة التي هي قاعدة بيت تربي الذرية لعبادة رب البرية. إخوتي الكرام، ونحو هذه القضية سنقف في هذه الموعظة المباركة وقفة من أمن حال المرأة نحو التجارة، وكيف نفس على الناس في هذه الأيام بدعايات ضالة مضللة فيقولون المرأة نصف المجتمع، وما ينبغي أن تعطل وأن تجلس في البيت، ينبغي أن تزامن جميع المهن حتى الصحافة. وأنا أجيب على هذا باختصار، ثم أحلل عمل المرأة خارج البيت تحليلا شرعيا، ونسأل الله التوفيق والسداد. إخوتي الكرام، أما الذين يدعون إلى مشاركة النساء في الصحف فأقول لهم ماذا جلب الناس من الرجال عندما شاركوا في الصحف؟ ما جلبوا إلا الشقاء والتعاسة، وصحف العالم بأسرها ينشر فيها ما يمدى لهم جبين الإنسان، وكأن الرجال الذين يشرفون على ذلك الإثم والعار أرادوا من يشاركهم في الوزر ولعلها يتقدم عليهم في الإثم، فطلبوا نسبة من النساء ليشاركن بعد ذلك في الصحف وفي المجلات. امرأة تشارك في هذا وفي سائر أمور الحياة، هذا تعليق على الأمر الأخير. وأما الأمر الأول، المرأة نصف المجتمع، وهمتم إن المرأة في العالم بأسره تشكل قرابة ثلثي المجتمع وقرابة ثلثي العالم، فإذا ما أنصفتم المرأة في نسبة التقدير والإحصاء فإنني أقول لكم كيف ستنصفونها بعد ذلك عندما تطالبون بحقوقها ورد الاعتبار إليها كما تزعمون؟ إن المرأة أكثر من نصف المجتمع، وقولكم ما ينبغي أن تبقى عاطلة، نقول لكم ومن قال إننا ندعو إلى تعطيلها أو إلى تعطيل غيرها، كل من يمنع أحدا من خلق الله عن القيام بما خلق له فقد اعتدى عليه وظلمه. لكن المرأة لها حالتان في عملها، الحالة الأولى وهي التي اختاره الإسلام لها أن تعمل ضمن تخصصها وضمن ما يناسب طبيعتها وما وجد فيها، أي أن تعمل خارج البيت، فهي المعامل أن تعمل داخل البيت، فهي المعامل الربانية لإنجاب الذرية. إن النساء دوحة فيحاء في أحضاننا ورب الرجال، إن النساء مدرسة واسعة واسعة عندها وبإشرافها ترد الأجيال، فهذه المرأة هي التي تربي الأجيال، هي التي تنجب الرجال، إنها إذن تقوم بمهنة عظيمة لا يستغنى عنها بحال. هذه المهنة من دعا إلى تعطيلها إلا أنتم عندما أردتم أن تخرجوها من بيتها لتقضوا على وظيفتها الأولى مقابل بعد ذلك دريهمات لا قيمة لها ولا اعتبار. إن أعظم عمل تقوم به المرأة في هذه الحياة، ولا يمكن أن تكون أنت على وجه التمام إلا إذا كانت أمة، وإذا حصلت هذا الوسام فلا أجر كبير كبير عند ذي الجلال والإكرام وعند عقلاء الأناق. قال الله جل وعلا في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم أشاد بحق الأم ورفع قدرها، حملته أمه وهنا على وهن، والوهن هو الضعف، وإما أن يكون المراد من الضعف هنا شيء واحد، الوهم الأول والوهم الثاني هو واحد لكن الأعراض تختلف، وعليه يكون قوله وهم حال من المرأة حملته أمه وهي ذات وهم وهي ضعيفة، والضعف يتتابع عليها بعد ذلك يتتابع عليها، فالولد في أول حمله يتعب أمه، وكلما مر يوم من أيام الحمل ازداد التعب على المرأة، حملته أمه وهنا على وهن، وهنا في حمله. وهنا في آلام الطلب، وهنا في الوضع، وهنا في الإرضاء، وهنا متتابع يتتابع على هذه الأم عندما تحمل هذه الذرية وتعدها من أجل عبادة رب البرية. وإما أن يكون الوهم أشياء مختلفة، فالوهم الأول غير الثاني، فالوهم الأول هو الحمل هو الجميل، فهو حال من المفعول في قوله حملته من الهاء، حملته أمه، حملته حالة تنويه ضعيفة على ضعيف، فضعيف محمول على ضعيف، الجميل ضعيف حمل على امرأة ضعيفة. لم تشأ حكمة الحكيم العليم أن يحمل الرجل ولد وهو القوي وهو صاحب الجلد، حملت أمه حالة تنمي ذلك الحمل، ضعيفا ذا وهم وهي ضعيفة تحمله، فسبحان ربي العظيم. حملته أمه وهما على وهم، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى الأول أظهر وأقوى، وعليه يدل قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر الآية الكريمة. حملته أمها كرها ووضعته كرها، إذن هي تحمل وتعاني المشقة والألم، وتضع تعاني المشقة والألم. وأي عمل أعظم من هذا العمل؟ إن هذا العمل الذي ينادي المرأة لا يصلح له الرجل ولا يقوى عليه الرجل، فعلام بعد ذلك تقولون: إن المرأة إذا كانت قاعدة بيت إن نصف المجتمع عاطل. من الذي سيربي الرجال؟ ومن الذي سيشرف على إعداد الأجيال؟ أوليس النساء الصالحات في البيوت؟ بلى ثم بلى. إذن هذه المرأة عندما تقوم بهذا الأمر لها أجر كبير عند الله الجليل، وينبغي أن تقدر بعد ذلك من قبل عباد الله. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة عندما تتصف بصفة الأمومة لها شأن جليل جليل كبير في شريعة الله المطهرة، لأنها قامت بعمل فاضل جليل، فليست معطلة، تبذل من العمل ما يروق بحمله الجبال الراسيات. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاثة. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا غرو في ذلك ولا عجب، فالأم شاركت الأب في التربية، لكن انفردت عليه بثلاثة أمور: حملت وأرضعت ووضعت. فينبغي أن يكون لها ثلاثة أمثال الأب من البر: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذه المرأة عندما تكون أما لها هذا الاعتبار في شريعة العزيز القهار، وهذا الرجل أعظم الناس عليه حقا بعد الله وبعد رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه الأم التي أنجبته والتي ربته والتي حملته ووضعته، كما ثبت في مسند البزار ومستدرك الحاكم بسند صحيح كالشمس عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. إن منزلة الزوجة من زوجها كمنزلة الابن من أمه. تماما. إن الزوجة لا يمكن، إن المرأة لا يمكن أن تستغني بحالها، فللزوج عليها حق عظيم عظيم كحق الأم على الولد، كحق الأم على الولد. فأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نزول رجلي الأم يؤدي إلى جنة الله الواسعة، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وإسناده صحيح عن معاوية بن جاهم عن والده جاهمة رضي الله عنه وهو من الصحابة الأبرار، أنه جاء إلى نبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه فقال: يا رسول الله، جئت أستشيرك في الغزو. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمك حية؟ قال: نعم. قال: انضمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية: الزم رجليها فتم الجنة. وفي رواية: الزمها فإن الجنة عند رجليها. الجنة تحت رجليها، الجنة عند رجليها، انتم رجليها فتم الجنة. والحديث صحيح صحيح، إن خدمة الأم وتقبيل رجليها وشم رائحة رجليها يؤدي بك إلى جنة الله الواسعة. الإنسان وتكريم بعد هذا التكريم الذي منحته المرأة عندما كانت أما في هذه الحياة، فهل هذه معطلة عن العمل أم قامت بأشرف الأعمال عندما أعدت الأجيال وربت الرجال؟ إلزمها فإلزم رجليها فثم الجنة. وهذا الحديث الصحيح يغني عن الحديث المتداول وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيرهما، وهو ضعيف من حيث الإسناد، لكن هذا الحديث الصحيح يغني عنه أقول ويشهد له، وهو ما يتداوله الناس: الجنة تحت أقدام الأمهات. المعنى صحيح وروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإسناد ضعيف يشهد له الرواية الصحيحة: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزمها فالجنة تحت رجليها، إلزمها فالجنة عند رجليها. والرواية الصحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وإذا كانت المرأة تقوم بهذا العمل الشاق المدري المدرك حملته أمه كرها ووضعته كرها، فمن باب رد الجميل إلى صاحبه، ومن باب تقدير صاحب المعروف على معروفه وإحسانه، أسقط الإسلام النفقة عن المرأة، فلم يكلفها بأن تنفق على نفسها ولا على غيرها، بل كلف الرجال الذين ربوا في أحضانها ونشروا في حجرها بالنفقة عليها على سبيل الوجوب، وإذا فرطوا بذلك فالويل ثم الويل لهم. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وأبي داود، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى المرء إثما أن يضيع من يعول. من يعولهم ويشرك عليهم من زوجات وبنات، كفى به إثما أن يضيع هؤلاء وأن لا يقدم لهن ما يكفيهن. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهم أجمعين بلفظ: كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته عمن يملك، أي عمن يملك أمره من خدم وأسرة بما فيها من زوجة وأولاد، كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته عمن يملك. وهذا كما قلت إخوتي الكرام من باب الأمر الواجب الذي كلف الله به الرجال نحو النساء، وهذا من باب رد المعروف بشيء منه. فإذا حملتك في أحشائها وأرضعتك من ثديها وربتك في حجرها، أي بعد ذلك معروف تكافئ عليه إذا أنفقت عليها؟ إن هذا دون حقوقها بكثير. هذه هي منزلة المرأة في الإسلام، وهذه النفقة كما هي واجبة. طيب الله خواطرنا وأخبرنا أنه يعطينا عليها أجورا عظيمة عظيمة عندما نقوم بها نحو هؤلاء النساء وننفق عليهن في هذه الحياة. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عال جاريتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، دخلت أنا وهو الجنة هاتين. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه السبابة التي تليها من أعان جاريتين القام بنفقتهن وأحسن إليهن حتى تبلغا أو تستغنيا وتزوجا دخلت أنا وهو الجنة كهتين. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كن له ثلاث بنات فأحسن إليهن وصبر على نكوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: واثنتان. فقال رجل: وواحدة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وواحدة. فمن كان عنده بنت واحدة ثم بعد ذلك أحسن إليها وصبر على ما يجري منها وتحمل الشدة نحوها من أجل أن يعدها أما لهذه الأجيال أدخله الله الجنة بواسع رحمته وفضله سبحانه وتعالى. وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والأحاديث في ذلك كثيرة الأخوة الكرام. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من جده وكسبه وعمله وما يقدمه لهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار ثلاث بنات عنده أحسن إليهن وصبر عليهن وأحسن إليهن فأطعمهن سقاهن كساهن من جدته كن له حجابا يوم القيامة من النار. وهذا الأجر الذي ينفقه الإنسان على بناته يحصله الإنسان أيضا عندما ينفقه على زوجاته. وكما قلت نفقة واجبة، لكن سبحان الكريم أوجب علينا ذلك وأعطانا عليه أجرا عظيما. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لسعد: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك سبحان الله، حبة عنب يطعمها الرجل بيده لزوجته أو ثمرة أو رطبة. ويكون هذا أحيانا في حال المداعبة والملاعبة لحظ نفسه، وله على هذه الحبة أجر عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يشهد للحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن العرباض بن سعية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. إذا إخوة الكرام، هذا العمل الأول عمل تخصصي تقوم به المرأة داخل البيت من تربية الذرية وإعداد الرجال وتنشئة الأجيال، فأي عمل أكرم من هذا العمل؟ أولا ينادي عباقرة الناس في هذه الأيام بالتخصص؟ وهل يصلح أن نجعل الطبيب مزارع والمزارع طبيبة؟ والله إن هذا لا يصلح. فكيف نريد أن نجعل المرأة رجلا تجانب وتكافح خارج البيت مع الأعباء التي تقوم بها داخل البيت؟ ما هذا إلا حماقة وخسارة للنساء وللرجال وبلاء. المرأة تعمل، ومن قال لكم إن المرأة إذا قعدت في البيت تعطل لكم إن المرأة إذا قعدت في البيت تعطل نصف الأمة، إن المرأة إذا قعدت في البيت تحرست الأمة بأسرها وسعدت سعادة لا سعادة بعدها. أما الأمر الثاني الذي تنقل به أتباع الشيطان في هذه الأيام من أن المرأة إذا كانت قاعدة تمكن فهي محبوسة مقيمة عن العمل، فينبغي أن تخرج وأن تنال الوظائف وأن تكون في جميع الدوائر. وأنا أقول من باب الإنصاف إن خروج المرأة من بيتها لعملها له حالتان اثنتان، حالة تقتضيه الضرورة بحيث لا يوجد من يسد مسدها من رجل، أو يوجد لكن لا يصلح أن يكون الرجل في ذلك العمل، فيستثنى هذا الأمر بمقدار الضرورة. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في سورة القصص، في قصة النبي المكرم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، في قصة نبي الله وكليمه موسى على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تطردان وتحبسان وتدفعان أغنامهما تذودان. قال ما خطبكما؟ هذا يحير وهذا عجيب، امرأتان تخرجان لسقي الغنم، لما لا يكفيكما السقي الرجال كما جاء الرجال لسقي أغنامهم تذودان. قال ما خطبكما؟ يتعجب هذا النبي الكريم صاحب النفس الطيبة والمرأة الكريمة والأرمعية والغيرة الإسلامية، ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ولا تعتب علينا أيها النبي وأبونا شيخ كبير. فإنما ضرورة أن جاءتنا للخروج فلا يوجد في البيت من يسد مسدنا ويسقي أغنامنا، ولا نريد أن نكون عالة على غيرنا فأبونا مقعد ونحن مضطرات للخروج إلى السقي. لا يمكن لرجل أن يترك امرأة تعمل خارج البيت إذا كان فيه أريحية وشهامة ومرأة وكرامة. امرأة تعمل خارج البيت وتحمل شيئا وأنت رجل تمشي وتهز الأرض برجليك ولا تأخذ منها هذا المتاع، والله هذه النزالة وهذه السفالة وهذه القباحة. امرأة تتبنى الأشغال داخل البيت فينبغي أن نكفيها الأعمال خارج البيت مهما كانت صلتنا بتلك المرأة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فإذا دعت المرأة ضرورة لعدم وجود رجل ولا يوجد في الحياة العامة من يكفلها، وإلا الأصل المرأة في بيت المال لها من يكفلها من حالها ما وجد، لها في بيت المال ما تستحقه وهي في بيتها مصونة مكرمة. إنما إلا هذا ما وجد وضيق وخرجت لضرورة فلا حرج. ويلحق بهذا بعض الأعمال التي ينبغي أن يكون فيها صنف النساء كعمليات التوعيد وغير ذلك والتعليم بمقدار. وهنا أقول لا ينبغي أن يفهم الكلام خطأ، المرأة تعمل بشرط أن لا يتعارض هذا مع عملها الأصلي، فتعمل في التمريض وفي التوعيد حتما لا كما يعمل الرجل. فإذا كان الرجل يعمل خارج البيت 8 ساعات ويزاول عنفة طويلة فما ينبغي أن يكون نسبة عمل المرأة مهما دعت الضرورة أكثر من 3 ساعات إذا خرجت، ثم تعود بعد ذلك إلى وظيفتها الأساسية بعد ذلك للمشاركة خرجت دون أن تؤدي هذا إلى تعطيل الوظيفة الأساسية، خرجت بمقدار بصفة شرعية. ألا يعني هذا أننا نسوي بينها وبين الرجال في الأجور؟ وهكذا عندما تعلم من الظن والضلال للجيل جميعا أن نسوي بين مناهج تعليم الذكور والإناث، هذا من الضلال الصنفين. فهؤلاء ينبغي أن يكون لهم شيء يستفيدون به خارج الحياة، وتلك ينبغي أن يكون لها شيء تستفيد به في حياتها وفي تربية جيلها. أما أن نخرج كلا من الذكر والأنثى قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها بقليل ولا يعود الواحد منهم إلا قبيل العصر، فأي حياة تعيشها الأمة؟ أي حياة تعيشها الأمة؟ يخرج الولد من بيته وأمه قد سبقته للخروج، يعود إلى بيته وأمه لم تأتي بعد، أي حياة يعيشها هذا الجيل الذي يحسن القلق والفوضى والشقاء والاضطراب؟ فالنساء والبنات لا يمنعن من التعليم، وهذا حق واجب لهم كما هو حق واجب للذكور، لكن يعلمن ما يستفدن منه في هذه الحياة بحيث تكون مناهج التعليم لا تستغرق أكثر من 3 ساعات للمدرسات والطالبات، ثم يعدن بعد ذلك مصولات مكرمات إلى بيوتهن. هذه حالة أولى تخرج المرأة فيها لضرورة أو لمصلحة تقدر بقدرها، والحالة الثانية التي يطالب بها أتباع إبليس ويغتر بهم بعض الدعاة ممن لا عقول عندهم في هذه الأيام، ويقولون أن المرأة ينبغي أن تشارك في جميع المجالات، في غموض التكنولوجيا وفي غموض الجيولوجيا وفي كل شيء في هذه الحياة. على رسلكم على رسلكم، ماذا تريدون من مشاركة المرأة للرجل؟ لأن الرجل خامل. إنما عندما نخالط بمشاركة المرأة للرجل إن سبب المطالبة أحد أمرين لا شريك لهما، إما حرمة الرجل وقتله ويريد أن ينزوي، وأن تشتغل المرأة مع ما تقوم به من حمل ووضع وتربية، أو أنكم تريدون بعد ذلك إرواء شهوات في جميع الأوقات، أحد أمرين لا ثالث لهما، إما حرمة الرجال وإما بعد ذلك تمتع بأعراض النساء في كل حال. ماذا تريدون من هذه الدعوة؟ إن الآلاف لا سيما في هذه الأوقات التي وجدت وانكسرت الآلة الواحدة تقوم بعمل مناف مؤلفة من الرجال، فعلى ما إذا خروج النساء؟ على من خروج النساء؟ رجل واحد يشرف على الآلة يمكن أن تكفي عن عمل 1000 رجل، على من إذا خروج النساء؟ وتضييع الجيل خذوا الرجال، أو بعد ذلك شهوة وتمتع بالنساء عن طريق ما حرم الله في كل حال. إخوة الكرام، وهؤلاء الذين لا يصغون لصوت الشرع ولا يقدرون الحلال والحرام، أقول لهم إن خروج المرأة من بيتها لأجل أن تعمل وليست هي من أهل التجارة والعمل خارج البيت، إن هذا مضر بالحياة الاجتماعية ومضر بالحياة الاقتصادية، وأنتم لا تفهمون إلا من هاتين الزاويتين، فإليكم تحليل هذين الأمرين، وكيف أن خروج المرأة من بيتها مضر بالحياة الاجتماعية بوجه عام، ثم هو مضر بالاقتصاد بوجه عام. أما الحياة الاجتماعية عندما تخرج المرأة من بيتها لتعمل خارج بيتها ولتزاحم الرجال في مجالات العمل، إن هذا يعني إفساد الجيل وتضييع الجيل والقضاء عليه. هذا الجيل الذي خرجت أمه من البيت من سيربيه؟ الجيل إما أن يربيه أم رؤوم ولود، وإما أن يربيه مربية حقود لدود. وإذا نشأ الجيل في أحضان المربيات فالويل ثم الويل للمخلوقات بعد ذلك. إن الجيل عندما ينشأ على معنى الكره والحقد، وعندما ينشأ على معنى الشدة والقسوة في هذه الحياة، تزرع هذه في جميع ذرات جسمه، بحيث بعد ذلك إذا كبر يريد أن ينتقم من هذه الأمة التي أجرمت بحقه وما رعته في صغره. وفي سنة واحدة فقط، في سنة واحدة دخل في مستشفى بريطانيا 10,000 من الأولاد ضربا من قبل أمهاتهم، لأن الأمهات كن ينجون الأعمال، فإذا رجعت الأولاد يصيحون، فضرب هؤلاء مات منهم ب120,000، وبعد ذلك البقية في حالات مشوهة خطرة. الأم عندما تزاول العمل خارج البيت صار تتحرك اعصابها في منتهى التوتر، ما عندها تنمل ولا رغبه ولا شفقه لرعايه هذا الجين. اذا سيعيش هذا الجين عن طريق الكبت والقتل والاكراه، وهذا سيكون له اثر كبير في نفسه. ان اولادنا ما ينبغي ان يعاملوا كمعامله الدجاج في الحضاره. هؤلاء لهم نفس الإنسانية، ينبغي أن يشعروا بطعم الإنسانية، بطعم الرحمة، بطعم الحياة، عندما يرضع من ثدي أمه، وعندما بعد ذلك يشعر منها بالرحمة والمودة. الرضاعة، عندما تخرج الأم لأجل أن تعمل ضاع الرضاعة، والرضاعة هذا حق للولد، لا يجوز أن يسقطه والد ولا والدة ولا أحد من خلق الله. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، لمن اراد ان يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها. لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. انتبه اخي الكريم لختام الايه، فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا فصال هذا الرضيع، هذا المولود الذي سيتلقى معنى الإنسانية في الرضاعة قبل أن يغذى بدنه وجسمه، إن أرادا فصالا عن تراض منهما من الزوجين، ولا يمكن أن يجتمع رأي الزوجين على الإضرار بالجنين، قد يريد الوالد فصام الولد المتمتع بكم، وقد تريد هي فصام الولد من أجل أن تتفرغ لأمر زوجها ولصحة جسمها. فإذا ما حصلت الموافقة من الزوجين فلا ينبغي أن يفطم وأن يفطم الولد قبل الحولين. وهناك أمر ثالث، فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور، أي مع أهل الخبرة من الأطباء والنساء الكابرات والرجال الشيوخ، هذا الولد الذي ترونه أمامكم أكمل سنة ونصف، لو فصلناه هل يضر هذا في عقله، في جسمه، في سلوكه؟ فإذا قال أهل الخبرة يؤذيه، لا يحل لنا أن نفطمه قبل السنتين. ثم إذا حكم الأبوان وأهل الخبرة في الأرض على جواز فطم الرضيع قبل السنتين، فالله جل وعلا نفرنا عن هذا بهذه العبارة المحسنة، فلا جناح عليهما. ولم يقل افطموا الأولاد أو افطموهم، إنما لا حرج عليكم إذا اجتمع رأي الأبوين ورأي أهل الخبرة على أنه لا مضرة بوجه على هذا الجنين بعد فصاله، فلا جناح. فالأحسن والأكمل إكمال مدة الرضاعة. هذا الجيل الذي سيرضع معنى الإنسانية من أمه، عندما تخرج أمه تعطل الجيل وفسدت الحياة الاجتماعية. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك بإسناد صحيح، ونظره إخوة الكرام في الجزء الثاني صفحة 210، وقال الذهبي: والإمام الحاكم إنه على شرط مسلم أقره عليه الذهبي. الحديث من رواية أبي أمامة الباهلي، وهو طويل، في رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام في منامه أناسا عرضوا عليه من جملتهم يقول: ورأيت نساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. الحديث في المستدرك بإسناد صحيح، الحيات تنهش الثدي. ما هؤلاء؟ هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. إن الثديين في صدر المرأة ما خلقهما الله جل وعلا ليكونا شركا لأهل الكلام، ولا ليلعب بهما الرجال، إنما خلقهما ذو العزة والجلال ليكونا خزانتين لغذاء الأطفال. والطفل عندما يرضع من هذين الثديين قبل أن يغذي جسمه، يغذي عقله ونفسه، وينشأ على معاني الرحمة والطهر والكمال. ومن لا يرحم كيف سيرحم بعد ذلك؟ والجزاء من جنس العمل. فإذا الأم عندما تخرج فسدت الحياة الاجتماعية وتعطل الجيل وأزويناه وأفسدناه. الأمر الثاني إخوتي الكرام، إن خروج المرأة من بيتها كما هو مضر بهذا الجيل ينشر المفاسد العامة في الحياة، وهذا مقترن بخروج المرأة من بيتها. وقد بلغ الامر في الحياه الغربيه وفي بلاد اوروبا انهم تواضعوا على هذا واستحسنوه ان الدين لا منقصة فيه ولا عار فيه ولا حرج فيه. والله هذا هو الطبيعي لخروج المراه، عندما تلزم المراه بخروجها من بيتها وتكلفها بمزاوله اعمال خارج البيت ينبغي ان تضع بجوار ذلك الزنا لا حرج. وهذا هو الذي حصل، وهذا هو الذي حصل، وانتشرت بعد ذلك الامراض الفتاكة وفسدت الحياة الاجتماعية. ان المرأة عندما خرجت من بيتها، ان الذين يقولون ان استرقاق الانسان وحشية، ماذا حصل؟ ماذا حصل عندما خرجت المرأة من بيتها؟ تفننت المرأة في عرض أنوثتها من أجل تحصيل درجمات. وقد بلغ الأمر في كثير من البلاد العربية أن يستقدموا عاملا من بلاد الكفر أو من داخل البلاد من أجل أن يكن على الصندوق وعلى الخزانة وفي التكاكين وفي الحواميس وفي التي تباع فيها السلع من أجل أن تجلب الزبائن فتضحك مع هذا ويضحك معها ويحصل ما يندى له الجبين، تبيع أنوثتها وعفتها وحياها وحشمتها وعقلها من أجل أن تكون سلعة رخيصة. أين الحرية التي تنادون بها؟ أي امتهان للمرأة أعظم من هذا الامتهان؟ إن المرأة عندما كانت آثم في الإسلام يتصل بها سيدها اتصالا شريفا، وإذا حملت منه صارت أم ولد، وصار لها في البيت كما يقال حجرة وشجرة لا تباع، وهذا الولد ينسب إليه شاء أم أبى، وهذا اتصال حلال قصرت نفسها عليه. أما هنا تتصل بهذا وذاك، ولا ويلها بعد ذلك إذا لم تسقط جنينها كيف ستعاني من المتاعب والمشاكل. إن أولاد العهر أولاد غير الشرعيين في البلاد الغربية ما أكثر نسبتهم، وهذه حقيقة لازمة مقارنة لخروج المرأة من بيتها لأجل عملها. الأمر الثالث الذي يضر الحياة الاجتماعية، المرأة عندما تخرج من بيتها وتزاحم الرجال على العمل ستؤدي إلى تعطيل الرجال عن العمل والبقالة التي يتنادى والنادي بها الناس أجمعون في هذا الحين. ما سببها؟ نسبة كبيرة من سببها مزاحمة الرجال على الأعمال. مزاحمة الرجال على الأعمال في دائرة من الدوائر 20 وظيفة، تقدم 100 امرأة أهل الهوى من أجل حاجات خفيفة أخذوا على أقل تقدير 15 امرأة و5 رجال. والأصل أن يأخذ الرجال، وإذا وجد حاجة لو كان هناك مسببا لتوظيف النساء لو فبعد الرجال. أما أن يقدم النساء على الرجال من أجل الضلال والعار. البطالة إذا حصلت فامرأة اشتغلت وجلس الرجل، أما أكثر ما ترون الآن في كثير من البلاد يأتي الرجل فيقال له ماذا تعمل؟ فيقول محرم. سبحان الله سبحان الله، نحن ارتدنا أن تكون المرأة لها محرم وهي وهو يعمل وهي في بيته. انعكس الأمور، هي تشتغل وهو محرم لها. إلى الله نشكو أحوالنا وأمورنا، هذا فساد من الناحية الاجتماعية. وأما نمط الاقتصاد التي يدمرون حالها في هذه الأيام، أقول لهم إن خروج المرأة من بيتها للعمل مضر بالاقتصاد العام. أولا المرأة فيها ضعف خلقي، والرجل يمتاز عليها في القوة الجسمية لا يختلف أحد من الفلاسفة المتقدمين في هذا. وقد فضل الله الرجل على المرأة بذلك، وقد شهد بذلك امرأة صديقة حكيمة في كتاب الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. كلام مريم عليها وعلى سائر الصديقين والصديقات رحمة الله ورضوانه. فلما وضعتها أم مريم قالت امرأة عمران، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لا تسمح الأنثى لما يسمح له الذكر، فتفوق الرجل على المرأة في قواه الجسمية هذا مما لا يختلف فيه أحد. فالمرأة تحيض والرجل لا يحيض، وإذا حاضت المرأة كانت أشبه شيء بالمريضة. المرأة تحمل والرجل لا يحمل، المرأة تلد وقبل ولادتها بشهر وبعد ولادتها بشهر كأنها في حالة مرض. هذا عن الضعف الجبلي الذي في طبيعتها. فعندما يسند إليها أمور الاقتصاد ويخرجها من بيتها إن هذا إضرارا بالاقتصاد، لأن هذه المرأة لا تتحمل. الأمر الثاني، إذا هربت المرأة سيحصل ما حصل في هذه الأيام، التنافس على تربية الدجاج والتنافس على القضاء على الأولاد. الناس يتمارون في هذه الأيام في موضوع حظائر الدجاج وكيف سيكثرون نسبة الأفراح، ويدعون بعد ذلك دعايات مضللة لا نهاية لها إلى القضاء على الجيل. سبحان الله، عندما خرجت المرأة حتما النتيجة الحتمية لذلك ستسعى ما أمكنها إلى عدم حملها، لأن ذلك يتعبها. كيف ستجمع بين هذا العمل الشاق المطن وبين العمل خارج البيت؟ فستأخذ ما أمكنها من منع حملها. سبحان الله، عطلنا إنجاب الأولاد من أجل إنجاب الدجاج. نعوذ بالله من هذا السخط وهذه الحماقة التي أصيب بها البشر في هذه الأيام. والأمر الثالث وهو قصمة الظهور، إن المرأة عندما تخرج من هذا البيت عن بعثها والقضاء على أولادها، إن هذه الدريهمات التي ستكتسبها ستتثمن بعد ذلك في تزيين نفسها من أجل إغراق الرجل وإقناعه بها. فالمرأة طبعت على التبرج، ولا يمكن للمرأة إلا أن تتبرج سواء في طهر أو في عذر، لأنها تعلم أنها لا يمكن أن تستقر إلا في كنف رجل. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن النساء خلقن من الرجال، فجعلت مهنتها في الرجل، هي لا ملكة الدنيا بما عليها. لو تقدم إليها رجل فقط لأعطته الدنيا من أجل أن تأخذ هذا الرجل. إذا تتفنن في إغواره وفي إغراره. وإذا كان الأمر كذلك، ما أخذته من دريهمات ستبذلها على المنظار وعلى الأبناء التي تنتشر هنا وهناك، فأي اقتصاد حصلنا؟ إن تبرج المرأة كما قلت يقرر أن المرأة لا يمكن أن تستقر إلا تحت رجل وفي ظله وفي كنفه وفي رعايته. وإذا أردتم برهانا على هذا فلا أدل من أن المرأة في جميع الثمن وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأعراف هي التي تبث إلى الرجل، وهي التي تبين، وهي التي تتبرج. وما زدت رجلا إلى امرأة مهما كان نسب تلك المرأة ومهما كان غناها. إن هذا لا يظن دلالة واضحة قلمة قاطعة على أن الرجل لا يمكن، أن المرأة لا تستريح إلا إذا كانت تحت رعاية رجل. ولا رجل لها وعملت، فهذه الدرجات ستتفنن في إغراق الرجال وجلبهم إليها. فأي اقتصاد حصلنا؟ تبذير، تبذير. هذا ما أخذ أنفق من أجل مساحيق وبذور وموضات وأحذية وغير ذلك. والأمة لا يمكن بيوم من الأيام أن تصاب بضائقة في حياتها المعيشية بسبب قلة الموارد، إنما الضائقة تأتي بسبب سوء الإنفاق والتوزيع. ولذلك إخوتي الكرام، لا صلاح للنساء ولا للرجال بحال من الأحوال إلا أن تكون المرأة قاعدة بيت، فتكون المرأة أما تكرم وتحترم، وتكون زوجة تحب وتشم، وتكون ابنة يعطف عليها وترحم، وأختا كذلك. ثم الرجل بعد ذلك يأتي إلى هذه المرأة فيجد عندها الحنان والسرور، فذلك يسليه ويذهب رحمها فيه من هم وشدة وعناء وبلاء. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث عن بدء نزول جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه، لما جاءه الوحي في غار حراء ورجع إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وعن سائر أمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات، رجع إليها وقال: لقد خشيت على نفسي، انظر لحاجة الرجل إلى المرأة، وانظر لتقويم الرجل، وانظر لتقويم المرأة لزوجها ولحلمها وشفقتها وحنانها ورحمتها. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل أي فكر وتساعد المحتاج وتكسب المعدوم، أي تكسب المعدوم، هذا المعدوم الذي تكسبه تعطيه غيرك. فإذا كسبت شيئا معدوما أعطرته غيرك لا تستأثر به، وتكسب المعدوم وتقل الدين وتعين على نوائب الحق. إن الرجال حقيقة بحاجة إلى مثل هذه المرأة الصالحة ليضفوا إليها أحزانهم ولتسليهم هذه المرأة وليجدوا عندها الأنس والسرور. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام، أشار نبينا عليه الصلاة والسلام إلى منزلة المرأة وحالها وما ينبغي أن نبذل نحوها، فقال عليه الصلاة والسلام في أوجز عبارة وأظهرها وأوضحها كما في مسند الإمام أحمد صحيح مسلم وسنن النسائي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، فخير متاعها المرأة الصالحة. فأحسن ما في هذه الحياة بعد الإيمان برب الأرض والسماوات المرأة الصالحة. وإذا كانت هذه السلعة هي أنفس شيء في هذه الحياة، فاعلم أن هذه السلعة ينبغي أن تبذل جهدا كبيرا في الحفاظ والمحافظة عليها، كما تبذل جهدا كبيرا في الحفاظ والمحافظة على شيء ثمين لديك. واعلم أن هذه السلعة بما أنها نفيسة هي أشد السلع تعرضا للسرقات وللانتهاك وللاختلاس، هذا خير متاع. فإذا أخرجت جمهرة ثمينة وذرة ثمينة وطرحتها في الشارع تسرق، عندما تعرض المرأة هنا وهناك ستسرق، هذا أنفس متاع، ولذلك ينبغي المحافظة عليه وينبغي الحذر من سرقته والاعتداء عليه. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا كما أسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن الى من احسن الينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا